إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن سنة الابتلاء عباد الله سنة كونية ربانية ماضية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا أحد من المخلوقات من المكلفين من الجن والإنس يخرج عن هذه السنة الكونية الربانية. لا بد من أن يبتلى العبد في هذه الحياة الدنيا ليميز الله الخبيث من الطيب، وليحيى من حي عن بينه، ويهلك من هلك عن بينه. يقول الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالفتنة عباد الله والابتلاء معاشر المسلمين واقع عليك أيها المسلم، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليعرف الله تبارك وتعالى من ينجح في هذا الاختبار وفي هذا الابتلاء ليفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين في ذلك اليوم العظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم، ولنا في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه القدوة والأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأمرنا الله تبارك وتعالى بالسير على خطاه وبالتمسك بسنته وهديه صلوات ربي وسلامه عليه، إن أراد الإنسان السعادة في الدارين. لو نظرنا إلى سيرته وفيها الدروس والعبر الكثيرة، فهي سيرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قد ابتلاه الله تبارك وتعالى، واختبره الله سبحانه وتعالى، ومر عليه الصلاة والسلام باختبارات ودروس عصيبة عصفت بحياته عصفا، فنجح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وضرب أروع الأمثلة، وبلغ الكمال البشري في جميع مجالات الحياة صلوات ربي وسلامه عليه. عندما بعثه الله تبارك وتعالى رسولا إلى الناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عارضه قومه كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان هذا حالهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، تارة يضربونه، وتارة يتهمونه، وتارة يكذبونه، بل هموا بقتله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، كما نص ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة. خرج عليه الصلاة والسلام بعد أن واجه الصدود والمحاربة والمعارضة والضرب والقتل والشتم والاتهام، ألقي على جسده الشريف وهو ساجد لربه عند الكعبة شرفها الله، ألقى هؤلاء المجرمون، قام أشقاهم ابن أبي معيط، فألقى سلى الجزور مخلفات الناقة بعد نحرها من كرشها ولحمها وعصبها، ألقاها على كتفي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو ساجد لربه تبارك وتعالى. ثم هاجر، خرج عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يدعوهم إلى الله، عله أن يجد آذاناً صاغية، عله أن يجد قلوباً واعية تستجيب لهذه الدعوة الربانية الإلهية. ولكنه واجد الصدود نفسه، واجد الحرب نفسها، وجد الحرب نفسها، فطرد عليه الصلاة والسلام، وأغرى هؤلاء المجرمون به عليه الصلاة والسلام سفهاءهم وخدامهم وعبيدهم، فأخذوا يرمونه بالحجارة بعد أن وقفوا صفين في طريق خروجه عليه الصلاة والسلام حتى أدموا قدميه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه. عاد عليه الصلاة والسلام حزيناً كثيراً مهموماً مغموماً متألماً مجروحاً من الصدود الذي وجده من البشر في مشارق الأرض ومغاربها. ابتلاء، اختبار من الله سبحانه وتعالى ليعرف الناس أن طريق الجنة غير غير مفروشة بالورود والرياحين، بل ابتلاء واختبار وتمحيص وربما قتل وإيذاء وتشريد من الأوطان ليفوز الإنسان بعد ذلك بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. عاد عليه الصلاة والسلام ولا يزال قومه يشددون عليه من وطأته عليه الصلاة والسلام، وهو يخرج في فيافي مكة وفي قفارها ويرى المستضعفين من المسلمين، يرى بلالاً وهو يضرب بالسياط ويشد ويجرجر ويمد على رمضاء مكة، وتوضع على صدره الحجارة العظيمة، وهو يقول أحد أحد لا والد ولا ولد، مزج رضي الله عنه كما يقول عن نفسه، مزج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب، فثبت رضي الله عنه وأرضاه حتى أصبح منارة شامخة وبشر بجنات النعيم وهو لا يزال يدب على هذه الأرض. ثم يرى عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر، ويرى أمه سمية بنت خباط، ويرى أبوه ياسر، وهم يجلدون يعذبون يجرجرون حتى قام فرعون هذه الأمة قبحه الله ولعنه، أبو جهل قام وطعنه سمية في مكان عفتها، فكانت وفاضت روحها إلى بارئها فكانت أول شهيدة في الإسلام. صور عظيمة من البلاء، وكان يمر عليها عليه الصلاة والسلام وقلبه يحترق مما يجده من الألم الذي صبته قريش صبا على أولئك المستضعفين، فكان يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فالحياة صبر ساعة والجنة أن يفوز الإنسان بها خالدا مخلدا إلى أبد الآبدين. هاجر عليه الصلاة والسلام واستمر مسلسل الابتلاء والاختبار لهذه الأمة العظيمة ولهذا النبي العظيم صلوات ربي وسلامه عليه، فيقابل قريشا في غزوة أحد 310 يقابلون جيشا كبيرا مدججا بالسلاح والفرسان، فيأتي النصر من الله تبارك وتعالى الذي سماه بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان. ثم تأتي غزوة أحد، وكان الخطب عظيما، أتت قريش لتنتقم لبدر في السنة 3 من الهجرة، فيخرج لها الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقاتل مع المسلمين الموحدين قتالا عظيما، فيأتي النصر من الله تبارك وتعالى، ثم ينكسر المسلمون ليتعلموا درسا عظيما من دروس هذه السيرة العطرة، فينتقلون بجراحاتهم. ثم يأتي الاختبار بعد يوم من غزوة أحد، ولا يزال المسلمون يكفكفون جراحهم ويلملمون آلامهم، ولتوهم قد دفنوا شهداءهم، فيأتيهم الخبر الأمر من الله تبارك وتعالى بأن يخرجوا إلى المشركين في حمراء الأسد مرة أخرى، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فخرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم، فقذف الله الرعب ونجحوا في هذا الاختبار وفي هذه الاستجابة لله تبارك وتعالى، رغم الجراحات ورغم الآلام ورغم الخذلان من هنا وهناك خرجوا، فكان النصر من الله تبارك وتعالى أن قذف الرعب في قلوب الأعداء، فانقلبوا بفضل من الله ورحمة لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وتمر الأيام والسنوات مسرعة، وتأتي غزوة الخندق، الأحزاب التي بلغت الروح الحناجر، التي بلغت الروح الحلقوم، وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 10,000 مقاتل يحاصرون المدينة النبوية والمسلمين في عقر دارهم، ومع ذلك ثبت المسلمون وثبت المؤمنون وعلى رأسهم الحبيب صلى الله عليه وسلم، وضربوا أروع الأمثلة ونجحوا في هذا الاختبار العظيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. هكذا وصفهم الله في صورة الأحزاب التي بيّنت حال المسلمين في هذه الغزوة العظيمة وفي هذا الاختبار العظيم. ثم بعد ذلك غزوة تبوك، وقبل ذلك غزوة مؤتة العظيمة، ثم فتح مكة، ولا يزال هذا المسلسل من الابتلاءات والاختبارات في هذه الأمة العظيمة. بعد ذلك حرب المرتدين التي كانت حربا شرسة، فقيض الله لها هذا الصحابي الجليل صديق هذه الأمة، فأعاد الأمور إلى نصابها. ولا تزال الاختبارات والفتن والابتلاءات تظهر بين فينة وأخرى، فعانت هذه الأمة العظيمة من هذه الويلات، ولا تزال أمتنا تعاني وستعاني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه سنة كونية باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما نشهده في بلاد غزة، فرج الله تبارك وتعالى عن أهلها، من هذه الهجمة، من هذه الهجمة الشرسة، ومن هذه القوة العسكرية المدمرة، إنها حلقة من حلقات هذا المسلسل الطويل وهذا الاختبار والابتلاء الرباني الذي جعله لهذه الأمة ليتخذ منها الشهداء وليميز الله الخبيث من الطيب. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. إنما يجري لإخواننا أيها الأحباب الكرام في غزة، فرج الله تبارك وتعالى عنهم بلاءهم، ونفس كربهم، وكشف غمهم، وحقن دماءهم، ونصرهم على عدونا وعدوهم أعداء الله تبارك وتعالى اليهود، قبح الله اليهود. هؤلاء الذين لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، هؤلاء الذين لم يرعوا حقا لعهود ولا لمواثيق ولا لحقوق الإنسان أو غيرها من الشعارات الجوفاء التي يتشدقون بها في مؤتمراتهم وجمعياتهم عبر وسائل الإعلام المختلفة. هؤلاء المجرمون الذين صبوا بجام غضبهم على هؤلاء المستضعفين. إننا والله لا نستغرب هذا الموقف المشين من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أمته، بل أعداء البشرية جمعاء. اليهود قبح الله اليهود، فقد ذكرنا طرفا من تاريخهم بحمد الله عز وجل في خطبة ماضية. أقول والله لا نستغرب من وطأتهم ومن شدتهم على المؤمنين وعلى المستضعفين هناك، ولا نستغرب من دول الشرق والغرب التي لا تدين بإسلام ولا تدين بعروبة من موقفهم تجاه المسلمين المستضعفين في بلاد غزة. إننا والله نتألم من هذا الصمت الرهيب الذي يقوم به حكام المسلمين، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم وأن يوفقهم إلى سواء السبيل. لا ندعو أحبتي في الله عندما نقول مثل هذه الكلمات، لا ندعو إلى الخروج على ولاة الأمور، ولا ندعو إلى شق عصا الطاعة، بل لا بد أن يحافظ المسلم على بيعته التي هي في عنقه، التي جعلها الله تبارك وتعالى لمن ولاه عليه أمرا في هذه الدنيا. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن شق عصا الطاعة، قال: وإن جاروا وإن ظلموا ما أقاموا فيكم الصلاة فأسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. ولكننا مع هذا نقول، ونحن نجدد لهم هذا العهد، ونقول: لا نشق عصا من طاعة، ولكننا نطمح إلى كسر هذا الصمت الرهيب الذي يخيم على حكومات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إننا لا نطالبهم بتسيير الجيوش وبالطائرات وبرفع راية الجهاد، لا نقول ذلك لأننا لا نحب الجهاد، أعوذ بالله العظيم، بل إن كل مسلم ومسلمة غاية أمنياته أن يموت شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى، كما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن للجهاد شروط واضحة وأطر وضوابط بيّنها ربنا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ثم إن هذه الدعوات، الدعوة للجهاد والدعوة لأن تخرج هذه الحكومات في جيوشها وعتادها، إنها دعوة لا توافق واقعنا، ودعوة يغرد أصحابها خارج السرب ولا يكونون واقعيين في هذه المعطيات، في واقعنا المؤلم الذي تئن تحته أمتنا. ولكننا نطالب باتخاذ موقف جريء. هذه الدول التي لا يزال في أراضيها وعلى أراضيها يرفرف علم اليهود، قبح الله اليهود، فلا أقل والله من طرد السفراء، ولا أقل من قطع العلاقات، ولا أقل من رفع المبادرات، حتى يرجع أولئك الأخباث المجرمون الغاصبون الظالمون المعتدون اليهود عن غيهم وعن فجورهم وعن استضعافهم وقصفهم للنساء والأطفال والأرامل والمساكين في بلاد غزة. أقول هذه الأوراق التي هي معنا، والله إنه عيب علينا، والله عيب علينا أن تقوم بلاد في أصقاع الدنيا لا تمت لغزة، لا بصلة قرابة ولا بصلة رحم ولا بصلة قومية ولا إسلام ولا قضية ولا حمل لهم هذه الأمة، أن يبادروا بطرد السفير اليهودي من أراضيهم. أقول نحن أولى بذلك، ولذلك نعيد ونكرر، لا يفهم من هذا الكلام أننا ندعو الجماهير إلى أن يخرجوا في مظاهرات وأن يشق عصا الطاعة على ولاة أمورهم، بل نقولها واضحة ندور مع النصوص حيث دارت، ولا بد أن تضبط العواطف بضابط الكتاب والسنة وأقوال العلماء من سلف هذه الأمة. نقول لا للخروج ولا لشق عصا الطاعة ولا للإنكار عليهم علنا وتأجيج مشاعر المسلمين، بل نقول لهم: نجدد البيعة لكم، وأحوج ما نكون في هذه الظروف أن نلتحم شعوبا وعلماء ومبدعون وحكاما خلف هذه القضية العادلة العظيمة، ولكننا نطالب بأقل القليل معذرة إلى ربكم أن تقطعوا هذه السفارات. قبل سنوات قليلة عندما وقعت مشادة بين دولتين عربيتين، كادت أن تصل نهاية هذه المشادة إلى قطع العلاقات وسحب السفراء، إذن هم يستطيعون، ونطالبهم ونسأل الله أن يوفقهم بما يستطيعون. أقول هي قصة وحرقة في قلب كل مسلم ومسلمة، لا بد أن يتخذوا هذا الموقف الواضح، وهذا أقل القليل، وهذا المتاح لنا الذي نقدمه لإخواننا، ودفعا لهذا الظلم الجائر الذي تتسلط به دولة يهود على الإسلام والمسلمين، وليعلم الجميع أنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. العامة مسؤولون، والعلماء مسؤولون، والخطباء مسؤولون، والحكام والأمراء والوزراء والقادة مسؤولون، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الظالمين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم وجمد الدماء في عروقهم، اللهم وخالف بين آرائهم وقلوبهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم واجعلهم وبلادهم وديارهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. أرنا يا رب العالمين في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود الغاصبين عجائب قدرتك. إنهم طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا فيهم يوما أسودا تطمئن به قلوبنا وتهدأ به نفوسنا. إنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأرض. اللهم رحماك بالمسلمين المستضعفين في غزة، اللهم ارفع الكرب عنهم، اللهم نفس همهم، اللهم فرج كربهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم وآمن روعاتهم. يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، ندعوك في هذا المقام العظيم، ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا، واجعله فرجا قريبا يا أرحم الراحمين، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ندعوك يا ربنا ونحن مستضعفين، نحن مستضعفين، لا حول لنا ولا قوة، نصرك الذي وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.